بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله: وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل له عن أبيه قال: يريبني حديث موسى بن أبي عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. قلت: كيف؟ قال: هو قال صالح الحديث. قلت: يحتج به؟ قال: يكتب حديثه. قلت: وقد اختلف عليه في لفظه، فرواه شعبة عنه كما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الصف خلف أبي بكر، ورواه زائدة واختلف عنه، فقال الأكثرون عنه إن أبا بكر كان يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة وقال في حديثه: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا، وأبو بكر يصلي بالناس وهو قائم يصلي. وقد رجح الإمام أحمد رواية الأكثرين عن زائدة على رواية ابن مهدي، وليس اهتمام أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم صريحا في أنه كان مأموما، بل يحتمل أنه كان يراعي في تلك الصلاة حال النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه وما هو أهون عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما جعل إمام قومه: اقتدي بأضعفهم، أي راعي حال الأضعف، وصلي صلاة لا تشق عليهم. وقد اختلف العلماء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأبي بكر في هذه الصلاة وكان مهتما به. وقد تقدم عن عائشة والقاسم بن محمد أنهما ذكر هذا الاختلاف، وأن القاسم قال: عظم الناس يقول أبو بكر كان هو المقدم، يعني في الإمامة، وعلماء أهل المدينة على هذا القول، وهم أعلم الناس بهذه القصة. وذكر ابن عبد البر في استذكاره أن ابن القاسم روى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض، وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس إلى أبي بكر، فكان أبو بكر هو الإمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر، وقال صلى الله عليه وسلم: ما مات نبي حتى يمه رجل من أمته. قال ابن القاسم: قال مالك: العمل عندنا على حديث ربيعة هذا، وهو أحب إلي. قال سحنون: بهذا الحديث يأخذ ابن القاسم. وأما مذهب الشافعي وأحمد فهو أن هذه الصلاة التي حكتها عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام فيها لأبي بكر، ثم اختلف، فقال أحمد: كان أبو بكر إماما للناس أيضا، فكانت تلك الصلاة بإمامين. وقال الشافعي: بل كان مأموما، وهو الذي ذهب إليه البخاري والنسائي. وفرع على هذا الاختلاف مسألة الصلاة بإمامين، ومسألة الصلاة قاعدا أو قائما خلف الإمام القاعد، وسيأتي ذلك مبسوطا في مواضعه إن شاء الله تعالى. في مواضعه. نعم. ولم ينفي الشافعي ولا أكثر أصحاب الإمام أحمد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأبي بكر في غير هذه الصلاة، بل قال الشافعي: لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر مرة لم يمنع ذلك أن يكون صلى خلفه مرة أخرى. وكذلك ذكر أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا في كتاب الشافعي، وكذلك ذكر ابن حبان ومحمد بن يحيى الهمداني في صحيحهما والبيهقي وغيرهم، وكذلك صنف أبو علي البرداني وعبد العزيز بن زهير الحربي من أصحابنا في إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر، ورد ذلك أبو الفرج بن الجوزي وصنف فيه مصنفاً وهو يشتمل على أوهام كثيرة. وقد ذكر كثير من أهل المغازي والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في مرضه، منهم موسى بن عقبة وهو أجل أهل المغازي، وذكر أن صلاته خلفه كانت صلاة الصبح يوم الاثنين، وهو آخر صلاة صلاها، وذكره عن ابن شهاب الزهري. وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مثله. قد تقدم عن القاسم بن محمد نحوه، وروي عن الحسن أيضا، ولذلك رجح ابن حبان والبيهقي وغيرهما. وجمع البيهقي في كتابه المعرفة بين هذا وبين حديث الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر في أول الصلاة ثم وجد خفة في الركعة الثانية فخرج فصل فصلى خلف أبي بكر وقضى الركعة التي فاتته. وخرج ابن سعد في طبقاته هذا المعنى من تمام حديث عائشة أم سلمة وأبي سعيد بأسانيد فيها مقال والله أعلم، وبإسناد صحيح عن عبيد بن عمير المرسلة. وروى ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل المسجد فاضطجع في حجري، ثم ذكرت قصة السواك الأخضر، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ. خرجه الإمام أحمد، وهو دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد خرج إلى المسجد ذلك اليوم. وفي مسند الإمام أحمد أن المغيرة بن شعبة سئل: هل أما النبي صلى الله عليه وسلم رجل من هذه الأمة غير أبي بكر الصديق؟ فقال: نعم، كنا في سفر. ثم ذكر قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف. وذكر ابن سعد في طبقاته عن الواقدي أنه قال: هذا الذي ثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر. وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر حديث كثيرة يطول ذكرها هنا. وأتخرج الترمذي من حديث حميد عن ثابت عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. وقال حسن صحيح. خرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، صححه العقيلي وغير واحد. وقد رواه جماعة عن حميد عن أنس من غير واسطة. واختلف الحفاظ في الترجيح، فرجح طائفة قول من أدخل بينهما ثابتا، منهم الترمذي وأبو حاتم الرازي، ومنهم من رجح إسقاطه، ومنهم أبو زرع الرازي، والله تعالى أعلم. الطريق الثاني قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: ولتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. قد روى عبد الرزاق عن معمر وذكر في حديث الفضل بن عباس. خرجه مسلم من طريقه كذلك. وخرج من طريق عقيل عن الزهري وذكر في حديث العباس كما قال هشام عن معمر. وخرجه البخاري في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقيل مطولة. وقد فهم البخاري خروجه إلى المسجد للصلاة. وكذلك خرجه مسلم في كتاب الصلاة أيضا. وفي هذا نظر، وظاهر السياق يقتضي أنها أرادت خروجه إلى بيت عائشة ليمرض فيه. يدل عليه أن في رواية عبد الرزاق عن معمر التي خرجها مسلم: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له، قالت فخرج، ويدل له على الفضل الحديث. رواه ابن عيينة عن الزهري بلفظ صريح بذلك أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه، فلما ثقل استأذنهن أن يقيم في بيتي ويدرن عليه، قالت فذهب ينوء فلم يستطع، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين ورجلاه تخطاه في الأرض أحدهما العباس. ورواه عبد الرحمن بن تخطاه ورجلاه تخطاني في الأرض تخطاني في الأرض أحدهما العباس. وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة والقاسم وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله كلهم يحدثونه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مرضه الذي مات فيه في بيت ميمونة، فخرج عاصبا رأسه فدخل علي بين رجلين تخط رجلاه الأرض وعن يمينه العباس. وذكر الحديث كذا. رواه صالح بن كيسان عن ابن شهاب مرسلا أنه خرج بين الرجلين تخط رجلاه الأرض حتى دخل بيت عائشة، وحينئذ اللهم صل وسلم. فلا ينبغي تخريج هذا الحديث في هذا الباب، ولا هو داخل في معناه بالكلية، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسنت. نعم يا محمد.